أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى: الصدق في الأقوال والأفعال وجميع الأحوال، قد أمر الله بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. والآيات في مدح الصدق كثيرة جدا، والصدق يهدي إلى كل بر وخير، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، معتبر في شرف دينه ودنياه، فالعنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. وللصدق فوائد عظيمة، منها هذه الأمور العظيمة التي أشرنا إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة، وأن الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة، وأنه يدعو إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. ومن عرف تحليه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق، واطمأن الناس لأقواله وأفعاله، وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل. وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره، وفي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا، إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحد، واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه، لأنه مؤسس على الصدق. وإن شهد شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته، وإن أخبر بخبر خاص أو عام وفق الناس لخبره وعظموه واحترموه، حتى لو أخطأ في شيء من ذلك لوجدوا له محملا صالحا. وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع أو شراء أو إجارة أو تجارة أو حق من الحقوق الكبيرة والصغيرة، تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين. وحسبك بهذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله ألباء الرجال، ويعترف بكماله أهل الفضل والكمال، فهو من جملة البراهين على صدق الرسول وكمال ما جاء به من هذا الدين القيم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه، وكل أخلاقه على هذا النمط، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من الآداب السوية والخلق الزكية التي انتظمت في القرآن الكريم، وهو الصدق، ومتعلقه كما ذكره الهروي في منازل السائرين، وتبعه ابن القيم في شرحها المسمى مدارج السالكين، هو الأقوال والأفعال والأحوال. فالمرء مأمور بأن يكون صادقا في أقواله، صادقا في أفعاله، صادقا في أحواله. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالصدق ومدح الصادقين، وأخبر أن الصدق ينفع أهله في الدنيا والآخرة، وأن لهم المغفرة والأجر العظيم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى جملا من كتاب الله سبحانه وتعالى المبينة فضل الصدق والأمر به فقال: قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ففي هذه الآية الأمر بالصدق، لأن الآية تضمنت الأمر بالكون مع الصادقين، أي صيروا مع الصادقين، ولا يصير مع الصادقين إلا صادق، فإن من لم يكن صادقا لم يرضى به الصادقون قليلا وصاحبا وحليفا. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر العبد بأن يكون مع الصادقين يستعين بصحبتهم على الصدق، فإن النفوس تتقلب وتتحول ويزين لها الكذب والزيف والملق، فإذا كانت لها رابطة بمن عرف بالصدق أعانه ذلك على أن يبقى صادقا وأن يتحلى بهذا الخلق الكريم. وقال تعالى: والذي جاء بالصدق وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم جاء بجماع الصدق كله في أبواب الخبر والطلب، ثم قال: وصدق به، أي من المؤمنين، أولئك هم المتقون. فالذي جاء بالصدق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من المؤمنين، فأولئك موصوفون بأنهم هم المتقون حقا. ثم ذكر قول الله تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فالصدق كيفما كان هو خير للعبد، وإن رمى له ظنه أن خلاف الصدق يكون أوفق له، فإن الصدق أنفع له قطعا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: أصدق ولو على قتل نفسك، مبالغة في تعظيم أمر الصدق. ثم ختم بقول الله عز وجل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أي يوم القيامة، فينتفع الصادقون بصدقهم في الحياة الدنيا. ولأجل عظيم نفعه عظم قدره عند السلف، ولا سيما صدق القلوب وهو المتعلق بصدق الأحوال، فإن صدق الأقوال والأفعال مبني على صدق الأحوال. فمن صدق حاله بما يكون في قلبه صدق لسانه وفعله، ومن كان بضد ذلك لم يصدق لسانه ولا فعله. ولأجل هذا المعنى ذكر ابن القيم في غير كتاب كمدارج السالكين وكتاب الفوائد أن أعظم الأعمال القلبية هو الصدق، ومراده بذلك رحمه الله تعالى هو أنه أصل الأعمال القلبية جميعا، فإن الأعمال القلبية جميعا تتفجر منه، فإن الصدق عندهم هو توحيد الإرادة، ولا يتمكن العبد من إخلاص ولا رجاء ولا توكل ولا خوف ولا رهبة ولا رغبة حتى يكون موحدا الإرادة لمن يصدق معه، وأعظم ذلك صدقه مع الله سبحانه وتعالى. قال يوسف بن أسبار أحد عباد السلف: لأن أبيت ليلة في الصدق مع الله أحب إلي من أن أضرب بسيفي في سبيل الله، لأن من تجلل قلبه الصدق مع الله عز وجل ذاق لذة وأنسا وكمالا وطربا لا يجده في غيره من الأعمال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الآيات في مدح الصدق كثيرة جدا، ثم بين من فضيلته أن الصدق يهدي إلى كل بر وخير، كما أن الكذب يهدي إلى كل شر وفجور. والصادق حبيب إلى الله، حبيب إلى عباد الله، لأنه متحلل بعمل عظيم يوجب محبة الله، ومن أحبه الله حببه إلى عباده. ثم قال في بيان شرفه: معتبر في شرف دينه ودنياه، بل عنوان الشرف والاعتبار وعلو المنزلة الصدق. ومن هنا وصف الله عز وجل به جملة من أنبيائه ونسبه إلى الصدق. ثم ذكر رحمه الله تعالى طرفا من فوائد الصدق فقال: وللصدق فوائد عظيمة، منها هذه الأمور العظيمة التي أشرنا إليها من امتثال أمر الله وحصول الأجر والثواب العظيم والمغفرة، فإن الصادق ممتثل لأمر الله، وامتثاله أمر الله يوجب مجازاة الله عز وجل له بالحسنى من الثواب العظيم والمغفرة. ثم قال: وأن الصادق ينتفع بصدقه في الدنيا والآخرة، وأنه يدعو إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهذه الجملة وردت في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. وغاية ما يبلغه الصدق للعبد أن يجعله صديقا، والصديقية مرتبة من مراتب كمال العباد، لذلك قال المصنف: في أعلى الدرجات وأرفع المقامات. فإن الصديقين هم أشرف وصاف الأنبياء، ووصف أبو بكر رضي الله عنه بأنه الصديق لأنه أعلى الصحابة رضي الله عنهم في الإذعان والإنقياد والتصديق بما أمر الله به وبما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يكون صديقا. ثم قال: ومن عرف تحريه للصدق ارتفع مقامه عند الخلق كما كان مرتفعا عند الخالق، اطمأن الناس لأقواله وأفعاله، وصار له مرتبة عالية في الشرف وحسن الاعتبار والثناء الجميل، وأمن الناس من بوائقه ومكره وغدره لاطلاعهم على حقيقة أمره، فإنه صادق لا يلوذ بكلام يخالف ما يضمره، فيرتفع قدره عند الخلق ويعظمونه ويجلونه. ثم قال المصنف: ففي جميع المقامات الدينية والدنيوية لا تجد الصادق إلا في الذروة العليا، يعني في الدرجة الرفيعة العالية، إن كان في مقام الإفتاء والتعليم والإرشاد لم يعدل الناس بقوله لقول أحد، واطمأنوا إلى إرشاداته وتعليمه وتفهيمه، لأنه مؤسس على الصدق. فالصادق في باب التعليم والإفتاء والإرشاد يدعن الناس لقوله ويتبعونه، وحقيقة الصدق في ذلك أن يكون ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الممتثل أمر الله عز وجل في الإفتاء والتعليم والإرشاد هو الصادق، لأنه يوقع عن الله ويخبر عن حكمه، فإذا أخبر عن حكم الله ووقع عنه وفق شرع الله عز وجل كان صادقا، وإن أخبر عن حكم الله عز وجل بخلاف ما يوافق حقيقة الأمر في شرع الله فإنه يكون كاذبا. فهذا ميزان معرفة الصادق من الكاذب في دعوة التعليم والإرشاد والإفتاء، فمن كان مقاله وإرشاده وإفتاؤه موافقا لأمر الشريعة فذلك هو الصادق، ومن كان معياره غير ذلك فإنه لا يكون صادقا. فمن كان معياره في الإفتاء والتعليم والإرشاد رغبة الحكام أو رغبة المحكومين أو طمع الرعية أو طمع الرعاة فذلك ليس بصادق، وإنما الصادق هو الذي لا يأبه بهؤلاء جميعا، وإنما قلبه معلق بالله عز وجل، يبين شرعه ويذكر حكمه، قبل الناس أم ردوا، سخطوا أم رضوا، أحبوا أم كرهوا، فإن من علق قلبه بالله عز وجل رأى أن العلم أعظم أمانة، وإن الله عز وجل ائتمن على الشريعة نبيها صلى الله عليه وسلم المبلغ لها، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فإن القائمين مقامهم من المعلمين والمفتين والمرشدين هم مراة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم صادقا أمينا فإنه ينبغي أن يكون الوارث له صادقا أمينا. وحقيقة صدقه أن لا يلحظ الخلق طرفة عين، وإنما يلحظ شرع الله عز وجل فيبينه لهم وفق ما أمر الله عز وجل به من الحكمة والرشد، فإن أخذوا به فذلك الخير لهم، وإن ردوه فقد أدى وقضى ما أمره الله سبحانه وتعالى به. ومن الناس من يظن أن الصدق بالتعليم والإرشاد والإفتاء أن تحرك التوراة وتشتم الحكومات، ولعمري كم من امرئ كان لهجا بالضرب على الحكومات وشتمها، فما هي إلا سنوات خداعات حتى يكون لسانا ناطقا لها عن كثير من الموبقات، مما يدل على أن الإنسان إذا خان أمانة الشريعة فإن الله يعاجل بعقوبته ويغير له حال قلبه. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: وقد سمع رجلا صيرفيا قال: من غش في النقد سلب الله منه معرفته، يعني من غش في بيان تلك العملة أهي صحيحة أم مزورة، فإن الله عز وجل يسلبه معرفة النقد، فلا يميز بين الدرهم الصحيح والنقد الصحيح وبين الدرهم المغشوش والنقد المغشوش. قال أبو العباس ابن تيمية: وكذلك من خان الله ورسوله فإن الله عز وجل يسلبه العلم. وصدق رحمه الله، فإنه من خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في بيان الدين والتعريف به فإن الله عز وجل يعاجله بعقوبة، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون سادرا مع السادرين، ولا ساهيا مع الساهين، ولا مغفلا مع المغفلين، بل ينظر ببصيرة الإيمان واليقين، ويميز الحق من الكذب والمين، ويعرف حكم الله عز وجل ويبينه راضيا بأمر الله عز وجل، لا يسخطه ولا يجزع من شيء البتة، لأن معاملته مع الله، ومن عامل الله أعزه الله، ومن لم يقم لله عز وجل قدرا في قلبه فإن الله عز وجل لا يباري به في أي واد هلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن شهد أي الصادق شهادة عامة أو شهادة خاصة ثبتت الأحكام بشهادته لكمال صدقه، وإن أخبر بخبر خاص أو عام وثق الناس بخبره وعظموه واحترموه حتى لو أخطأ في شيء من ذلك لوجدوا له محملا صالحا، لأنهم لا يعرفون منه إلا الصدق. وإن عامل الناس معاملة دنيوية ببيع أو شراء أو إجارة أو تجارة أو حق من الحقوق الكبيرة والصغيرة تسابق الناس إلى معاملته واطمأنوا لذلك غير مرتابين منه، كما عهد هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهر بين قومه قبل الإسلام بالصادق الأمين، واستأمنه الناس على أموالهم وسعى في التجارة لجماعة منهم حتى كانت تجارته بخديجة رضي الله عنها سببا لزواجه منها رضي الله عنها وصلى الله عليه وسلم. فمن كان صادقا وثق الناس بخبره وإن أخطأ وزل وجدوا له محملا صالحا وطمعوا في مواصلته ووثقوا بخبره. ثم قال رحمه الله: وحسبك بهذا الخلق، أن يكفيك هذا الخلق الذي يخضع لحسنه وكماله وكماله الإباء الرجال أي عقلاء الرجال، ويعترف بكماله أهل الفضل والكمال. فإن الصدق في أي ملة وأي أمة هو دليل كمال العقل. ثم قال: فهو من جملة البراهين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وكمال ما جاء به من هذا الدين القيم أي المستقيم الذي هذا الخلق العظيم من أخلاقه، وكل أخلاقه أي أخلاق الدين على هذا النمط أي على هذا الشكل الموضوع. فمن امتثل هذه الأخلاق فإنها تفضي به إلى الكمال الذي انتظم في هذا الدين. فأخلاق الدين التي أمر بها كلها منسوجة على الكمال، ومن صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يعينه وييسر له أمره ويجري له من الكرامة والإنعام ما لا يجري لغيره. فإن الحجاج بن يوسف الأمير الظالم الذي كان على العراق كان يطلب ابنا لربعي بن حراش، فأتى الحرس إلى بيت ربعي فوجدوه عند دكة بابه جالسا، فقال: أين ابنك؟ فقالوا: أين ابنك؟ فقال: ها هو في الدار. وكان صادقا، فظنوا أنه يستخف بهم فمضوا وتركوه، ذلك أنه صدق فصدق الله عز وجل معه وأعانه وسدده وصرف كيد هذا الأمير الفاجر عنه. فمن صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يصدق معه وييسر له أسباب ما يريد. ومن جملة ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم أن طلبه العلم إذا كان مع الصدق فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه وييسر له أسبابه. فإن العلم لا يدرك بالأسباب الحسية التي تعارف عليها الناس من كثرة الحفظ وتكرير المحفوظ والاجتهاد في تفهمه والوكد والعناية في الاطلاع على الكتب المصنفة فيه، وإنما يدفع العلم إلى المرء ويعان عليه إذا كان صادقا في طلبه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فمن صدق في طلبه العلم وأنه يريده قربة إلى الله تعالى يتعلم بها أحكام دينه ويبصر بها المسلمين وينصر الشريعة ويحفظ الملة فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له من العلم ما لا يهيئه لغيره. وكم رأينا واجتهدنا في أناس عرفوا بحفظ وفهم لكن الله عز وجل صرفهم عن العلم، وكم رأينا أناسا لا يبلغون من الذكاء والفطنة والحفظ مبلغ أولئك ولكن الله عز وجل شرفهم بالعلم لما علم منهم الصدق في طلبه. فينبغي أن يكون طالب العلم صادقا في طلب العلم متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريد به منصبا ولا جاها ولا ذكرا ولا ثناء، بل يريد به الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الناس يرثون أحدا ما فإن طالب العلم إذا فتح الله عز وجل عليه يرث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فمن عين العقل والرشد ألا يخرج طالب العلم في طلب العلم إلا وهو مستحضرا الصدق في طلبه، فإن من الغفلة أن يخرج الإنسان ويدخل ويذهب ويأتي في طلب العلم ولا يستحضر مطلب الصدق مع الله سبحانه وتعالى في طلبه العلم، وربما ضاع عليه وقت كثير وجهد كبير لم ينل من العلم إلا يسيرا، وذلك لفوات الصدق من قلبه. وإذا وجد يسير من الصدق فإن الله عز وجل يرزقك كثيرا من العلم، فإنك تتعامل مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، فمن كانت معاملته على الصدق مع أكرم الأكرمين فإنك إذا قدمت قليلا رزقك الله سبحانه وتعالى كثيرا. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا أقرب بيان على هذه الجملة، وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.